يعطي ويأخذ حكمة. آمنت بالرحمن ذي السلطان، لا بأس يا إسراء طاب صباحك. يا رب في روحي وفي ريحاني، حمدا لمن يعطي ويأخذ حكمة. آمنت بالرحمن ذي السلطان، لا بأس يا إسراء طاب صباحك. يا رب في روحي وفي ريحاني، إسراء عن دنيا العناء ترجلت، قدمت إلى رب عظيم الشان. رباه فاجبر قلب عبدك زوجها، وسرى وقلب صغيرها مواني. والأم يا جبار فاجبر كسرها، فلقد رأتها اليوم رأي عياني. وفؤاد والدها أصيب بحرقة، يا رب أطفئ حرقة الوجدان. يا رب فارحمها وعوض صبرها، واكتب لها الرحمات والرضوان. حمدا لمن يعطي ويأخذ حكمة. آمنت بالرحمن ذي السلطان، لا بأس يا إسراء طاب صباحك. يا رب في روحي وفي ريحاني، حمدا لمن يعطي ويأخذ حكمة. آمنت بالرحمن ذي السلطان، لا بأس يا إسراء طاب صباحك. يا رب في روحي وفي ريحاني.